الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا قبل ذلك أن الشيطان يعمل مع بني آدم على محاور ستة: أولها الكفر، وثانيها البدعة، وثالثها الكبيرة، وخامسها شغله بالمفضول عن الفاضل، وسادسها شغله بالمباح عن المستحب. وتكلمنا على الجنس الأول من الشر الذي يحرص الشيطان جد الحرص في الأبواب الخمسة الباقية على ونحن الآن مع الجنس الثاني الذي إن أفلت ابن آدم بتوفيق الله عز وجل من الوقوع فيه أرداه في البدعة. الجنس الثاني هو البدعة. اعلموا أن دين الله عز وجل قرآنا وسنة يدور على أصلين عظيمين، ما من دليل تفصيلي إلا وهو يخدم أحد هذين الأصلين. قال تعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذان ركنان عظيمان يدور عليهما الدين كله. فالركن الأول يقتضي تجريد التوحيد وألا يعبد إلا الله وما يستتبع ذلك من تكاليف شرعية، الذي يسميه العلماء مقتضى الإيمان. الإيمان أصل ومقتضى. الأصل اللي هو الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمقتضى أي مستلزمات قبولك هذه الكلمة. آمنت بالله ربا، إذن يطلب منك أشياء وينهاك عن أشياء اللي هي خصيصة الحكم، إن الحكم إلا لله. الركن الأول فيه تحقيق لكلمة التوحيد بمقتضياتها مع الدعوة إليها. الركن الثاني يقتضي أن نحارب كل من يحاول أن يغير دين الله عز وجل. ولا فرق عند جماعة العلماء أن تدخل في الدين ما ليس منه أو أن تخرج الحق من الدين، كلاهما واحد. إخراج الحق من الدين يساوي إدخال الباطل فيه. ولقد قام بهذين الأمرين طائفتان عظيمتان. أمرنا ربنا عز وجل أن ندعو في صلاتنا أن يجنبنا هذين الطائفتين. علمنا أن نقول في صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي لا تهدنا صراط الذين غضبت عليهم ولا تهدنا صراط الضالين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مغضوب عليهم والنصارى ضالون. الذين أخرجوا الحق من الدين اليهود، والذين أدخلوا الباطل في الدين النصارى. فالذي أخرج الحق من الدين إنما أخرجه بعد علم، لذلك غضب عليه. إخراج الحق من الدين يقتضي إدخال الباطل فيه، فقام اليهود بالأمرين معا، لذلك غضب عليهم. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جيء بيهودي فقال ما تجدون حد الرجم في كتابكم، ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نحمم وجوههما ونجلدهما. فقال ائتوني بكتابكم. فجاء رجل وفتح الكتاب التوراة ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام، وكان حبرا فحلا من أحبار اليهود، قال له ارفع يدك. فلما رفع يده وجد الرجم فأمر به فرجم هو والمرأة. قال ابن عمر كنت في من رجم، فلقد رأيت الرجل يقي المرأة بنفسه من الحجارة. وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمم وجهه، التحميم ان هم يسودوا وجهه بالفحم، فقال ما بال هذا؟ قالوا زنى. قال أهكذا تجدون حد الزنا؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا؟ قال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني ما أدبتك. لما كثر الزنا في أشرافنا فكان إذا جيء بالشريف تركناه، وإذا جيء بالضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا لو اجتمعنا على عقوبة للشريف والوضيع فاجتمعوا على الجلد والتحميم، تسويد الوجه، وأن يحملوا الرجل والمرأة تستدير وجوههما، وجه الرجل مثلا إلى رأس البعير ووجه المرأة إلى ذنب البعير، ويحملان على دابة ويطاف بهما. قال فاجتمعنا على التحميم والجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، وأمر بهما فرجما. اليهود متخصصون في إخراج الحق من الدين. ترى لما أخرجوا الحق هل تركوا مكانه شاغرا أم وضعوا مكانه باطلا؟ فجمعوا الأمرين جميعا. لذلك يصفهم الله عز وجل في القرآن بقسوة القلب بخلاف النصارى لا يصفهم بذلك. وأنت إذا تدبرت ما يجري في دنيا الناس ونظرت بنظر شاهد معتبر لا تكاد تجد يهوديا يسلم، إنما النصارى بالعشرات وبالمئات وبالألوف. ما من شهر يمر إلا ونسمع بخبر إسلام نصراني أو نصراني، لكن لا يمر بك أن يهوديا أسلم. قال تعالى: وقفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. تجد أقرب إذا سمع آيات الله عز وجل وتخلص من الضغط الاجتماعي يمكن أن يسلم، إنما اليهود لا. قال تعالى عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ونعتف أن احنا وصفنا قلوب اليهود بالحجارة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار. حجارة ليست غليظة، غلظ هذا القلب مع أنه من دم ولحم، لكن الحجارة أرق أرق، كما قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فكلمة بل هم أضل تحقيق للخبر، يعني هم أضل من الأنعام، يعني الحمار أفضل منه. شريك بن عبد الله النخعي أحد قضاة المسلمين وأحد رواة الأحاديث المشاهير، جاءه رجل نصراني كان مقربا من زوجة الخليفة وكان له تجاوزات، فظن أن قربه من امرأة الخليفة سيعصمه وأنه لا يستطيع قاضي أن يقضي عليه. فجاء شريكا متنفخا فقضى عليه شريك بالجلد والغرامة، فركب الرجل دابته مغتاظا وجعل يضربها يستحث على السيف، فقال له شريك: ويحك لا تضربها فإنها أعبد لله منك، أعبد لله منك. فالذين أخرجوا الحق من الدين اليهود، والذين أدخلوا الباطل في الدين النصارى. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وللآية تفسيران: التفسير الأول أن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أنهم ابتدعوا الترهب في الصوامع وترك المباحات وترك التوسع في الطيبات وحرموا أنفسهم، وهذه بدعة ما كتبناها عليهم، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. التفسير الثاني: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي لما فرضوها على أنفسهم فرضناها عليهم. والعبد بحمقه قد يشتي أمة، قد يشتي أمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما في المسلمين من سأل ذروني ما تركتكم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض حج، فقام الأقرى بن حابس فقال أكل عاما يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام سكت؟ أكل عام سكت. ثم قال لهم ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما أطلت. ولما صلى بهم التراويح ليلتين وفي رواية ثلاثة لم يخرج إليهم في الرابعة، فجاءوا فاجتمعوا فلم يخرج إليهم، ثم قال خشيت أن تفرض عليكم. فالله عز وجل يقول ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أنهم فرضوها على أنفسهم ففرضناها عليهم. ثم زاد من تقبيح صنيعهم أنهم هم الذين فرضوها على أنفسهم طواعية، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، ما التزم بها برغم أنه هو الذي سن ذلك لنفسه. وهذا فيه زيادة في القبح، فيه زيادة في القبح. فالنصارى تميزوا بالبدعة واليهود تميزوا بالضلال. نظر عبد الله بن المبارك وسادتهم إلى مثل هذا المعنى فقال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وهذا كلام حكيم، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. نصارى بدليل إلا كان جهلا، إنما العالم قلما يبتدع إلا إذا غلبه هواه، والجاهل يبتدع عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فهدانا الله إلى هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. فقلت وما دخنه؟ قال قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. وفي اللفظ الآخر يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. وفي صحيح مسلم زيادة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إن، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إن. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أتى من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ فقال أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. لله دره، فقد رفع عنا شيئا عظيما نبحث الآن عنه. أفرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة مثل زماننا لا إمام ولا جماعة، لأن الجماعة ينبغي أن تحكم بشرع الله عز وجل. أنت لا تمشي في الدنيا بأمان الدين، أنت تمشي في الدنيا بأمان القانون. والدين صلتك به إذا دخلت المسجد بقدمك، فإذا خرجت من باب المسجد يحكمك القانون لا يحكمك الله. هذا هو الواقع، ما له من دافع ولا يمتلك في هذا أحد. فنحن الآن لا إمام ولا جماعة، لكن انظر إلى هذا التدرج في السؤال. كنا في جاهلية وشر فأعزنا الله بالإسلام وبهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فتجاوز حذيفة قال نعم وفيه دخن. الدخن مثل الدخان الذي يكدر لك الرؤية ويعطر لك الجو، سترى نعم وتبصر لكن بصعوبة. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال أناس لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. عندهم دين مجمل لكن لا يستنون بسنته، أصل الدين عندهم موجود لكن الطريقة في العبادة هي اللي فيها الدخل، وهذا هو عين البدعة الإضافية. أكثر البدع التي فشت في المسلمين الآن هي البدع الإضافية. ومعنى البدع الإضافية بدعة لها وجهان، حب أو عمل له وجهان، وجه مضيء ووجه مظلم. الوجه المضيء اللي هو بيصل على الأدلة العامة في القرآن والسنة. الوجه المظلم هو الكيفية التي فهم بها هذا المبتدع النص في كتاب الله ورسوله. يعني مثلا قراءة القرآن يوم الجمعة، هذه البدعة القبيحة، وأقول قبيحة كيف تقول قرآن وبدعة قبيحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فهذا القرآن الذي يقرؤونه في يوم الجمعة لما سئل المفتي يوما من عدة سنوات ان في جماعة بيقولوا ان القرآن الذي يقرأ في المساجد يوم الجمعة بدعة، كلام ده صحيح؟ قال لا، ليس بصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال أقرأ عليك القرآن وعليك نزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غير. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن. فلو قال أحد لأحد اقرأ علي القرآن كان مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش ده كل تغريب يمتع؟ وهكذا كانوا قديما يتفاضلون بالعلم وصرنا نتفاضل بالجهل. كانوا قديما يقولون فلان أعلم من فلان وصرنا نقول فلان أخف جهلا من فلان، وكأن الجهل نشان. كلما جهل الرجل وكلما افترى على دين الله كان هذا لبقائه في منصبه، وإن اعترض كافة العلماء على مثل هذا الرجل أو مثل هذه الفتوى فهو باق باق، كأن الجهل من مسوغات البقاء وطول العمر في المنصب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. هو معه دليل عام، اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك نزل. سؤالنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا من ابن مسعود في صلاة الجمعة؟ كم صلى الجمعة؟ مئات المرات او الوف المرات؟ هل في مرة واحدة أمتع جماهير المسلمين بصوت أبي موسى الأشعري؟ مع أن صوت أبو موسى الأشعري هذا كان من أجمل الأصوات إن لم يكن أجملها على الإطلاق، حتى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع مع عائشة يوما بالليل وهو راجع مر على دار أبي موسى، فكان أبو موسى يقوم الليل ويقرأ القرآن بصوت عالٍ، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فجلس هو وعائشة حتى أتم قراءته. من جمال الصوت وحلاوة الصوت. فلما أصبح وجاء أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، أي لحزنت صوتي وحسنته، وفي هذا دلالة على مشروعية أن يحزن القارئ صوته، وأن هذا مستحب لا ينكر على القارئ فيه أن يظهر الخشوع والخضوع والإخبات لله في حال القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا موسى على مقالته، قال لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. أفيحرم النبي صلى الله عليه وسلم جماهير المسلمين من هذا الصوت الأثير المسيطر على الأذن، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يجلس ولا يستطيع أن يقوم بالليل حتى يتم أبو موسى قراءته، ويحرم الجماهير من ذلك وتمضي مئات الجمعات لا يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ثم يأتي يقول نعم مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن. هو أتى بدليل النعم من جهة العموم، إنما يحتج بكلام هذا الحديث إذا طلب آحاد الناس من آحاد الناس أن يقرأ عليه القرآن. إذن الصفة هي البدعة، الصفة أن يجتمع الناس ويجلس على كرسي وكل جمعة لازم يقرأ، هذه صفة حادثة هي التي ننكرها ونقول الجانب المظلم. إنما الجانب العام اللي هو استماع القرآن، نجلس نستمع القرآن، ده جانب عام قامت عليه الأدلة. إنما سميت بدعة إضافية لأنه أضافها إلى دين الله بدليل عام، مثل الرجل الآخر لما سئل هل يشرع أن يقول الرجل مثلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان والإقامة والتشهد، قال نعم وترك ذلك من سوء الأدب. فانظر إليه كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوء الأدب، يقول ترك تسييد النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان والإقامة والتشهد سوء أدب، سوء أدب، هكذا يقول. طيب ما دليله؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إيه علاقة ذلك بالأذان والإقامة والتشهد؟ يقول: إذا كان هو سيد ولد آدم فكيف لا نسوده؟ طيب السؤال: لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصحابة تسييده في هذه المواضع؟ تركها تواضعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، فعدها عدة. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود قال النبي قال كاع عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ومعنى هذا أنه كما لا يجوز أن تزيد على السورة في القرآن كلمة أو حرفا، فكذلك لا يجوز لك أن تزيد على التشهد كلمة أو حرفا، وأن تلتزم بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما صيغة قرأت بها فقد أجزأت، لكن لا تخرج في الجملة عن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: خير، وفيه دخل، قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. يبقى الخير الموجود الدليل العام الذي يرجع إليه، والدخل الموجود الصفة التي ابتدعوها في العبادات. يبقى هذا خير ولكن فيه دخل. كلما نظرت إلى فتاوى المفتين قلبت كفي عجبا ودعوت الله عز وجل أن يصون جماهير المسلمين من الضلال. بمناسبة مباراة كأس العالم يسأل المفتي: هل يجوز أن تلعب المرأة كرة القدم؟ يقول: نعم إذا كانت محتشمة. تصور، معقول هذا الكلام يمكن أن يصدر من إنسان قرأ شيئا في الشريعة؟ هذا معقول؟ والله يكاد عقل الإنسان أن يطير من مثل هذه الفتاوى. قد أفهم أن تكون هناك فتوى غامضة دليلها غامض، لكن ليس إلى هذا الحد. امرأة محتشمة تلعب الكرة هذا جائز، يبقى دي معناها ايه؟ انها مستحبة للرجال. اذا كان جائز للنساء يبقى مستحبة للرجال، واذا كانت الكرة مستحبة للرجال فهي على المشاهد اجود واشد استحباب. يبقى اذا الذي يجلس ويضيع عمره امام هذه المباريات وهي من اللهو الباطل، يبقى هذا الرجل اتى بشيء مستحب. اذا كان اللي بيلعب أمره إلى الاستحباب، إذا اللي بيشاهد أكيد أرفع من ذلك إذا كان المرأة يجوزها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المرحلة الثالثة بعدما سأله: وهل بعد هذا الخير اللي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فدقوه فيه. هذه مسألة خطيرة، وبعدين ده ترقي إلى الشر. خير وفيه دخل، ده هذا رضي الله عنه بالنسبة للمرحلة اللي بعدها، دعاة على أبواب جهنم. فقال: صفهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. وتأمل الوصف: هم من جلدتنا. الجلد هو غشاء البدن، الجلد غشاء البدن. فيقول: هم من جلدتنا، يعني في ظاهر أمرهم. وعلامة ذلك أنهم من جلدتنا وليسوا منا حقيقة أنهم يتكلمون بألسنتنا. فذكر صفة وعلامة. من أمثال هؤلاء واحد مستشار كبير لازال بيترقى في المناصب وينشر غسيله القذر في جريدة الأخبار عادة. هذا الرجل يقول: اليهود مسلمون وفي الجنة، والنصارى مسلمون وفي الجنة، والمسلمون مسلمون وفي الجنة، ليس هناك كافر من أهل الكتب. ويأخذ نصف صفحة، لو النصف صفحة دي أجرتها الجريدة لأي صاحب سلعة يريد أن يعلن عن سلعته لدفع أكثر من 250,000. ضيعوا 250,000 لو أراد أن يؤجر نصف صفحة في جريدة للإعلان عن سلعة لدفع هذا المبلغ الظاهر. ومع ذلك لم يتركها فراغا، إنما نشر فيها هذا الكفر في بلد تتبجح ليل نهار أنها بلد الأزهر، ليل نهار أنها بلد الأزهر وأنها حارسة الشريعة وبلد الألف مئذنة ودينها الرسم الإسلام، وينشر هذا الكفر ويقال حرية رأي، وهذا مضاد لكلام الله عز وجل، مضاد صريحة جدا. هذا جنس من هذا، من هذا النمط، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاة على أبواب جهنم كثيرون بعدد الفرق التي افترقت في الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، أنا وأصحابي. فلك أن تتخيل 73 بابا أمامك، ولا بد أن تلج بابا من هذه الأبواب بحكم الدعاة عليها. كل باب يقول: الطريق إلى الله من هنا، كل باب مكتوب عليه هذه اللافتة، وعلى كل باب رجل لسن حسن العبارة قوي الحجة، زبون رجل بائع ينادي على الزبائن: هلموا إلى الله، الباب من هنا. كل واحد يقول: الباب من هنا. وإنت رجل تريد أن تلجأ إلى الله، ولكن ليس في هذه الأبواب إلا باب واحد هو الذي يوصلك إلى الله، وسائر الأبواب إلى جهنم. فترى كم حجم محنتك أيها الجاهل وأنت تنظر إلى هذه الأبواب. فتلي محنتك وأنت تريد أن تصل إلى الله وتخشى عذاب النار، وبسبب الجهل لا تعلم علامة الباب الوحيد الذي يوصلك إلى الله. فصف لي حجم محنتك إن كنت ذالكان. لا شك أن أعظم إنسان مبتلى على وجه الأرض هو هذا الجاهل الذي لا يدري الباب الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل. 73 باب. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تركنا هملا وترك الأبواب كلها متشابهة، أم أعطاك العلامة بغاية الوضوح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها. ليس هناك ظلام للمتبع أبدا. وقال أبو ذر رضي الله عنه وأبصر طائرا يطير في السماء، قال ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا، بالغ في تعليمهم حتى قضاء الحاجة. هو قضاء الحاجة عايز تعليم؟ قضاء الحاجة يحتاج إلى تعليم؟ في حديث سلمان عند النسائي وغيره قالت اليهود إن هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه، ولقد علمكم كل شيء حتى القراءة. اليهود يقول هذا الكلام لسلمان، قال نعم، علمنا أن أحدنا إذا قضى حاجته أن يستجمر بثلاث حصيات ولا يستجمر بعظم ولا بعر. وصل الحد إلى هذا. وفي النساء أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم، فإذا استنجى أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بروثة ولا عظم. فانظر إليه يمهد يقول إنما أنا لكم كالوالد، كالوالد يعلمكم، ما ترك شيئا، بل حتى في أدب الفراش علمهم أيضا كيف يفعلون، ما ترك حتى هذه بدعوى الحياء أو عدم الدخول في هذه الأشياء التي يحسنها العباد فطرة لا تحتاج إلى تعليم. هذه الأشياء لا تحتاج إلى تعليم، ومع ذلك علمنا إياها. فهل يتصور في الذي يعلمنا مثل هذا أن يترك تعليمنا أجل المطالب وأعظمها وهو الوصول إلى الله؟ وإنما أنزلت الكتب وأرسل الرسل لهذه الغاية العظيمة، أفيتصور أن يترك هذا فلا يبينه ولا يوضحه بغاية الوضوح؟ إنما أوتينا من جهلنا، ليس أن الباب مستتر ولا أنه غامض. فأنت سالك إلى الله في زمان قل علماؤه، وصار المفتون من عينة هذا الذي يبيع كرة القدم للمرأة إذا كانت محتشمة. أفتأمن هذا على دين الله عز وجل إذا سألته عن مسألة تخصك؟ يفرق المرء ويخاف. إن الطبيب الذي جرب عليه موت المرضى في عيادته مع إنه مظلوم وقام بواجبه، لكن كثيرا ما يموت المرضى عنده بتصير عيادة سيئة السمع، مع إنه مظلوم وقام بواجبه، لكن هو ده حظه. الناس يقول لك لا يذهب ليموت. أفيمكن أن يؤتمن أمثال هؤلاء على دين الله عز وجل؟ ونحن في زمان قل علماؤه، وهذا يزيد من حجم النحنة. واحد واقف أمام 73 باب لا يدري أين الباب الموصل إلى الله، يلتفت يمنة ويسرة يبحث عن رجل أمين يقول له هذا هو الباب. فإذا معظم الموجودين حواليه أيضا جهل، عندهم عفا بصر لا يعرفون الباب أيضا. فهذه محنة من أعظم المحن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك تعليمنا العلامة الوحيدة أو الظاهرة للباب الوحيد. قلنا ما هي يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يرحم الله زمانا كان الناس يدورون فيه بين سنة وبدعة، أما نحن الآن فيدور زماننا بين بدعة وردة. قال أنس بن مالك كما في الصحيح: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من الشعر، كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بسبب تقلص حجم الورع عند المتأخرين. ورعه كان يريه الشيء الدقيق كبير. الآن لو رجل بيسبح على مذبحة، فنهاه رجل وقال إنها على الأقل خلاف الأول، يقول يا أخي اتركه، ده رجل بيذكر الله غيره بيحشش. انظر إلى هذه المقارنة، غيره بيحشش. إذا ما المثل الذي ضرب له أدنى؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بابة الدين كما في صحيح مسلم حثنا على إذا أردنا أن نضرب المثل أن نضرب إلى أعلى، فقال: انظروا من فوقكم، يعني في الدين والالتزام والخلق، وانظروا إلى من تحتكم، يعني في المال والجاه والسلطان والدنيا، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهو لما قلنا اتركه لأنه غيره بيحشش أو غير ذلك على النقهة، تعرف الفرق بين هذا الجيل الأول الفريد وبين الأجيال المتعاقبة. وختاما أبين الفرق بمثال أضربه عادة في مثل هذه الموضوعات، يبين لك الفرق بين الجيل الأول والجيل الأدنى ثم العلاج. مثل الصحابة وسائر الأجيال بعدهم إلى زماننا هذا كمثل مثلث حاد الزاوية. وانت تخيل هذا المثلث أمامك، ضع نقطة واسحب منها ضلعين إلى أسفل وتأمل هذا الهرم. هذه النقطة هي ما عليه اليوم أنا وأصحابي، والنقطة عادة لا أبعاد فيها، لا طول ولا عرض. فإذا جاز عنا أن نقول أن النقطة فيها أبعاد فهي بغاية القصر، مسافاتها قصيرة جدا. وتأمل الضلعين اللذين نزلا إلى أسفل، كلما انحدرت كلما زادت المسافة بين الضلعين، وهكذا كلما انحدرت. فبعد النقطة مباشرة المسافة أقل، وبعديها أكثر قليلا، وبعديها أكثر قليلا، إلى أن يصل إلى آخر الضلعين، تكون هذه أطول مسافة بين الضلعين. الضلع الأول حنمثله الصحابة، الضلع الثاني هو نصوص الوحي قرآنا وسنة. كلما نزلت وابتعدت عن زمان النبوة، كلما رأيت الفرق واضحا جدا بين المسلمين والإسلام. إذا ما هو الحل لتضيق المسافة؟ ما هو الحل؟ أنك أنت تصعد إلى فوق. كلما صعدت إلى فوق قلت المسافة، والصعود إلى فوق معناه أن تقترب من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كلما اقتربت كلما كنت أهدى سبيلا. فإذا كان عندك من الجد والتشمير وصلت إلى النقطة، وهذا هو علامة الباب الوحيد. ولعلنا إن شاء الله نسهف في بيان علامة الباب الوحيد، اللي هي مواصفات الصحابة في تلقي العلم، ومواصفات الصحابة في السلوك والتعامل مع نصوص الوحي، مع المقارنة بالأجيال التي أتت بعد ذلك، حتى يستعين المسلم بها على أن يجد في الوصول إلى هذه النقطة. مع أننا نعلم أن الصعود شاق والهبوط سهل. وجرب هذا على الدرج، تطالع السلم متعب وانت نازل السلم مستريح. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. وانت نازل براحة شديد، ما في اي مشاكل، وانت صاعد بصعوبة بالغة، الصعود الى الجنة والنزول الى النار. نسأل الله عز وجل ان يقينا واياكم عذاب النار.